الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار. وما ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان إلا لينبه هذه الأمة أن الإيمان هو عمل جوارح وقول لسان وتصديق وتكذيب وحب وبغض في القلب. آية الإيمان حب، إذن في القلب، القلب يحب ويبغض، ومن علامات الإيمان الحب والبغض في الله. بعض الناس صالحين أو في زمرة الصالحين يصوم ويصلي ويحج ويعتمر، ولكنه يبغض الصالحين، يميل إلى الزمرة الأخرى، يميل إلى الطرف الآخر، إلى طرف الفجار أو الطرف المنافقين. هذا في قلبه زيغ، وفي قلبه ضلال، وفي قلبه خراب عليه أن يرممه. إذا كنت مؤمنا مستقيما فعليك أن تحب الصالحين وتبغض المنافقين. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. اللهم إنا نشهدك أن نحب الأنصار ونتقرب إليك بحبنا للأنصار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، أولئك قوم إذا بنوا أحسنوا البناء، وإذا قاتلوا شدوا وجدوا، ولا يفعل أحدا فعلهم لا في النازنات ولا في الجد. الأنصار لماذا سموا بالأنصار؟ ما هو سبب تسميتهم بالأنصار؟ الأنصار هم الأوس والخزرج، ولا يكتفى بذلك، وإنما يزاد على ذلك أنهم يمتازون بثلاثة ميز: الأولى أهل إيمان، ويخرج من الأنصار الجد بن قيس وابن أبي سلول عبد الله وكل من كان على شاكلتهما من المنافقين، أوس أو خزرج ولكن منافقون يخرجون من زمرة الأنصار. السمة الأولى مؤمنون، أما الثانية فمجاهدون، مجاهدون في سبيل الله، سلوا السيوف ليرفعوا لا إله إلا الله. يقول فيلسوف الإسلام وشاعر الإسلام محمد إقبال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات الجبال منارا، كنا جبالا كالجبال وربما كنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوق رؤوسها الكفارا، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا ولحاز معها الكنز والدينار. هم الذين جاهدوا في سبيل الله، المجاهدون الحق، إنما هم من الأنصار. ويكفيك أن تعلم أن 80% من الأنصار قضوا في سبيل الله لرفعة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، 80% أو أكثر منهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما استلت السيوف ولا رفعت الرماح ولا احتدمت الصفوف ولا رفعت الأسنة إلا حينما دخل الأنصار في الإسلام. الأنصار يمتازون بثلاث: مجاهدون وأهل إيمان، ثم بعد ذلك أهل الدار، كما قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أهل إيمان وأهل جهاد في سبيل الله وأهل دار. أهل جهاد، إذا أردت أن تتعرف على فن البذل والعطاء وعلى فن التضحية في سبيل الله فاقرأ لتراجم الأنصار، اقرأ لسماس بن خرشة، اقرأ لأبو دجانة، اقرأ للنعمان، واقرأ لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وغيرهم كثير كثير. الأنصار علموا هذه الأمة فن الحب وفن التضحية وفن البذل وفن العطاء حتى ترتفع راية لا إله إلا الله. أما لماذا سموا بالأنصار؟ فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل فصدوه وآذوه وحاربوه وشتموه حتى نالوا منه، فعرض في يوم من الأيام بنفسه في سوق عكاظ وقال، قال صلى الله عليه وسلم: من ينصرني، من يأويني حتى أبلغ لا إله إلا الله؟ فقام الأنصار وقالوا: نحن يا رسول الله، الدار دارنا والحياة حياتنا والموت موتنا. وكان اللقاء التاريخي، كان المؤتمر العالمي في ليلة العقبة، حينما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم المشهود، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تكلم يا رسول الله، وخذ لنفسك ولربك ولدينك ما تشاء من العهود والمواثيق. وتكلم صلى الله عليه وسلم وقال: تحموني وتمنعوني كما تمنعون نساءكم وأولادكم وأطفالكم وأولادكم وأموالكم. فقام شاب صغير من القوم، قام عبد الله بن رواحة، وقال: يا رسول الله، فإن نحن فعلنا ذلك فما لنا؟ إذا نحن حميناك وآويناك ونصرناك وآزرناك حتى بلغت لا إله إلا الله وانتشرت الدعوة في أصقاع الجزيرة، فما لنا بعد ذلك؟ ألنا الوزارة؟ ألنا الإمارة؟ ألنا الأموال؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال الجنة. فقال هذا الشاب، هذا الطفل الصغير ابن رواحة، قال يا رسول الله لا نقيل ولا نستقيل، لا نعتذر ولا تعتذر أنت، لا رجعة، ربحنا البيع، لا نقيل ولا نستقيل. أنزل الله فيهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. وساروا على هذا المنهج، قدموا دماءهم رخيصة في سبيل الله. حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ومضت السنون، جهز صلى الله عليه وسلم جيشا ليأتي إلى تخوم الشام، إلى هنا إلى أرض معان تحديدا، وأرسل على الجيش أو من الجيش كان عبد الله بن رواحة، وقف ليودع أهله ويودع أطفاله ونساءه وأقاربه وأصدقائه، فقالوا له يا ابن رواحة ترجع إلينا سالما غانما إن شاء الله، فقال لا، ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرع تقذف الزبد حتى يقال إذا مروا على جبتي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. وراح هناك إلى أرض معان، إلى بلاد الشام، جاء إلى هنا ليسكب الثمن، ليدفع الثمن. من الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ هم الأنصار. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: هذا العقد عقد البيع، إن الله اشترى من المؤمنين أموال أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا أشرف عقد بيع على وجه الأرض. أما الذي أملى العقد فهو الله من فوق سابع سماوات، وأما الذي جاء بالعقد ليكتب ويملى فهو جبريل عليه السلام. وأما الطرف الأول البائع أو الموكل عن البائع فهو محمد صلى الله عليه وسلم. السلعة الجنة، الثمن أرواح ودماء تهدر وجماجم تقطع في سبيل لا إله إلا الله. ذهب ابن رواحة ووصل، جاء إلى هنا، جاء إلى بلاد الشام وأراد أن يسكب الثمن، أراد أن يدفع، دفع العربون هناك في العقبة وأراد أن يتم الثمن، يعطي الثمن إلى نهايته من دم زكي شريف. جاء ونزل من على دابته، من على فرسه، وهو ينشد مرتجزا: أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، لو لتكرهن إن أقسم الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في سنة. وقاتل وهو مقبل غير مدبر حتى تضرج بدمائه وسقط وسكب الدم، وسكب الدم ثمنا للجنة، وعرجت روحه إلى فوق سبع سماوات لتكون في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. الأنصار هؤلاء، هذا دأبهم، دماء تسفك، دماء تقدم في سبيل الله، تضحية وفداء وبذل وعطاء، رجالهم ونساؤهم سواء. فضعوا النبي صلى الله عليه وسلم بمهجهم. ثم الأنصار ليس اسمهم قبلي، اسمهم شرعي، سماهم الله عز وجل هذا الاسم. يقول عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. قيل لأنس كما في صحيح البخاري: الأنصار اسم تسميتم به وتكنيتم به أم سماكم به الله؟ فقال أنس: لا، إنما سمانا به الله عز وجل. أحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، حبا عظيما ملك فؤاده، كان يقسم بالله ويلتفت إليهم ويقول: إنكم من أحب الناس إلي، ويدعو لصبيانهم، يدعو لنسائهم ويمدح النساء قبل الرجال، يقول نعم النساء نساء الأنصار. يدعو لأطفالهم في غزوة الخندق حينما بدأ المسلمون بحفر الخندق، كان الأنصار يرتجزون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. الأنصار مهما تكلمنا عنهم فلن نوفي حقهم، ولكن بعض الكلمات ربما تعبر عن مخزون الحب الذي يكمن في صدورنا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تجاه هذا الحي العظيم المبارك من الأنصار. مواقفهم عظيمة وكثيرة، لا تنسى ولا ينسى موقفهم في غزوة بدر، ولا في يوم العقبة، ولا بعد ذلك من المواقف. وأكتفي بذكر موقف عظيم سطره التاريخ ويكتب بماء الذهب، حينما غزا صلى الله عليه وسلم حنين وجاء بالأموال وجاء بالأنعام بالغنم والإبل والبقر والسبايا والذهب والفضة، وحثيت بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان أكرم الناس، كان يعطي عطاء لا يعطيه أحد، يعطي حتى يغني. أسلم كثيرا من عطائه صلى الله عليه وسلم من المال الذي بذله حتى يؤلف قلوب الكفرة على الإسلام وعلى الإيمان. يعطي الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، يعطي حكيم ابن حزام 100 من الإبل، أبو سفيان 100، ابنه معاوية 100، حتى يؤلفهم على الإسلام. أعجبهم أحد الأعراب، أعجبه وادي من الغنم، قال أيعجبك؟ يقول صلى الله عليه وسلم أيعجبك؟ قال بلى، قال خذه فهو لك. يعطي عطاء الكريم الكريم الحق، ولكن لم يعطي الأنصار أي شيء، ما أعطاهم ولا درهما واحدا ولا دينارا، ما أعطاهم غنم ولا إبلا ولا بقرة. فانزعج الأنصار وأخذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطيهم شيئا من هذا المال ومن هذه الغنيمة، فتكلموا بذلك وأخبروا سيدهم سعد بن عبادة، وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس، يعطي الأعراب، يعطي قريش، يعطي قادة القبائل العربية، ولكن لا يعطينا، منعنا كل شيء، ما أعطانا شيء أبدا. فقال أكلمه، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد وجد الأنصار في أنفسهم شيئا، لأنك أعطيت الناس، أعطيت قريش، أعطيت قبيلة قريش من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيت الأعراب وأعطيت القبائل، ولكن لم تعطي الأنصار شيء، فهم واجدون في نفوسهم بعض الشيء عليك يا رسول الله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم فما تقول أنت يا سعد؟ وسعد سيد. فقال إنما أنا رجل من قومي يا رسول الله. قال إذا فاجمع الأنصار. يريد الآن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يلقي خطبة عظيمة حتى يعلم الأنصار أن هذا الكلام وهذه الدنيا لا تساوي شيء عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فجمعوا ودخل عليهم صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عز وجل وصلى على رسوله وأثنى على الله عز وجل، ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ أمن أجل لعاعة الدنيا؟ فسكتوا ولم يجيب أحد منهم بكلمة، وأطرقوا مستحين خجلين، أطرقوا في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدر ويبرق ويرعد، كان إذا خطب هز المنبر من تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. يقول لهم يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ أما جئتكم وأنتم كفرة، أنتم فجرة، تعبدون الأصنام، تعبدون ما تنحتون وما تأكلون، فهداكم الله بي إلى الإسلام؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله؟ ألن آتكم أعبان فألف الله بين قلوبكم، تتكلمون علي، تتكلمون على المال، ألم آتكم، ألم آتكم، وكنتم وكيف صرتم؟ فأطرقوا وقالوا بلى يا رسول الله، لله ولرسوله المن والفضل. قال أجيبوني، ردوا علي. فقالوا بماذا نرد يا رسول الله؟ لله ولرسوله الفضل والمن. قال يا معشر الأنصار، لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، أتيتنا فقيرا فأغنيناك، أتيتنا محروما فآسيناك، أتيتنا مظلوما فنصرناك. قالوا بل لله ولرسوله المن والفضل يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمن أجل لؤاعة الدنيا؟ أمن أجل هذا المال الذاهب الفاني؟ أمن أجل هذه الدنيا الحقيرة الزائلة الزائفة؟ أعطيت أقواما بعض المال أتألف به قلوبهم، وتركتكم إلى إيمانكم، تركتكم إلى إيمانكم، والذي نفسي بيده، أما تحبون أن يرجع الرجل إلى رحله بالشاة والبعير وترجعون أنتم برحالكم إلى رسول الله، برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل يأخذ الشاة، يأخذ 100 من الإبل، يرجع إلى رحله بالإبل، بالغنم، بالبقر، أنتم ترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. حظ المال، أما أنتم فحظكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لما تنقلبون إليه خير مما ينقلبون إليه. والذي نفس محمدا بيده، الأنصار شعار والناس دثار، ولو سلك الأنصار فجا أو واديا، وسلك الناس فجا أو واديا، لسلكت وادي الأنصار ولسلكت فج الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم وذابوا وتفرقوا وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. هؤلاء آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جلول المجامع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين. أيها الإخوة، تقربوا إلى الأمام، اقتربوا وتفسحوا يفسح الله لكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. أما بعد، فيا أيها الأحبة، دخل ثلاثة على الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال لهم: من هم آباؤكم؟ ما هو نسبكم؟ فقال الأول: يا أمير المؤمنين، أما أبي فكان وزيرا لعبد الملك بن مروان فأعرض عنه وأشاح. وقال الثاني: يا أمير المؤمنين، أما أبي فكان مع موسى بن نصير فأشاح. وقال الثالث: أما أنا فأبي قتادة ابن النعمان، أنا ابن قتادة ابن النعمان الأنصاري الذي ذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقاتل حتى فقئت عينه وسالت من على خده، ثم أنشد قائلا: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فبكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأنشد قائلا: تلك المكارم، تلك المفاخر، من أراد أن يفتخر فهذا هو الفخر وهذا العز. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا. تلك المكارم، هذا هو الكرم وهذا هو العز وهذا هو الفخر الحقيقي. عمر بن عبد العزيز كان مقياسه الكتاب والسنة. هؤلاء لهم الأنصار ويحق لهم أن يفتخروا. جلس الأوس والخزرج يتبارون يتناظرون من أفضل الأوس أم الخزرج وكلهم من الأنصار. فقال الأنصار منا أربعة جمعوا القرآن ولم يجمع أحد من الخزرج القرآن. فقال الخزرج ومنا أربع أوتي كرامات ولم يؤت أحد من الأوس كرامات. فقال الأوس أما نحن فمنا الذي اهتز له عرش الرحمن من فوق سبع سماوات. فأسكتوهم. من هو؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. عمره لا يتجاوز السبع سنوات. سبع سنوات ولكن تعادل في سنيننا نحن في أعمارنا في خدمتنا للدين في دعوتنا تعادل سبع قرون أو سبعمائة قرن. سبع سنين يقدم كل غال ونفيس ورخيص في سبيل الله وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يموت فيهتز له عرش الرحمن. تقول عائشة عندما مات سعد ابن معاذ رضي الله عنه كنت أعرف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر وبكاء عمر. يبكون من نشيجهم وارتفاع أصواتهم بالبكاء تميز أصوات الثلاثة. وكان أبو بكر وصح هذا الحديث أنه كان يقول عندما مات سعد بن معاذ هذا الذي اهتز له عرش الرحمن كان يقول أبو بكر وكسر ظهراه عليك يا سعد وكسر ظهراه عليك يا سعد وكسر ظهراه عليك يا سعد. هذا هو الحي وهذا هو الحي من الأنصار أشرف الناس وأعظم الناس وأنبل الناس. العلماء من الأنصار. أبي بن كعب يجلس ويتكلم إذا تكلم أنصف الناس. إذا جلس مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو في العلم والعبادة والزهد والورع والتقى يتكلم ويلتفت إلى أبي ويقول له أليس كذلك أليس كذلك أليس ذلك بصحيح يا أبي. فيلتفت أحدهم من العراق ويقول يا أمير المؤمنين من هذا الذي تلتفت إليه وتكلم وتصدقه؟ فيقول ويحك أما تعرفه هذا سيد الناس. هذا أبي أعلم الأمة في القرآن وأقرأ الأمة في القرآن. أبي أقرأ الأمة وأعلم الأمة هم من الأنصار. معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. كعب أقرأ الأمة. زيد بن حارثة أفرض الأمة يقسم المواريث أعلم الأمة في تقسيم المواريث. شاعر النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. حسان بن ثابت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أيضا من الأنصار. ومع ذلك تطاول عليهم بعض الحثالة كالأخطل. الأخطل الشاعر النصراني كما ذكر ابن كثير جلس يشتم الأنصار ويسبهم ويقول ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار. فذهب النعمان بن بشير مغضبا على معاوية وقيل على يزيد وقال له أما سمعت ما يقول الأخطل ونحن في خلافتك يقول واللؤم تحت عمائم الأنصار هذه عمامتي. أين اللؤم؟ أيوجد لؤم؟ قال لا. ولكن يذهب الأخطل ويلتجئ إلى يزيد ولا نحب يزيد ولا نسبه والطيور على أشكالها تقع. يذهب إليه ويأويه نيل منهم. ولكن الله عز وجل زكاهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم وقال لهم ستلقون أثر بعدي فموعدنا أين؟ ما قال فقال موعدنا الحوض ما قال الصراط لأن الصراط والميزان يا ربي سلم سلم ولكن قال موعدنا الحوض فسيظلمون. فرحم الله الأنصار. اللهم إنا نشهدك أن نحبهم ونتقرب إليك بحبهم فاحشرنا معهم مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعلي مولانا كلمتي الحق والدين. من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد به سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا عزيز يا جبار. اللهم عليك بالكافرين إنهم لا يعجزونك عليك بالأمريكان إنهم لا يعجزونك